صلى على محمد وعلى آله وسلم. قال الله عظيم. جاء الأعرابي قال يا رسول الله علمني خيرا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعلمه هذه الأربع فقبض الأعرابي على هذه الأربع وجاء ماشي وقعد يفكر ثم رجع. قال يا رسول الله هذه لله وأطلب شيئا لي دلنا على شيء أنا انتفع فيه كذلك. قال يا أعرابي هذا الحديث ورد في سورة أخرى لعله عدة إما روي على عدة وجوه أو أن النوازل والحوادث تكررت منه صلى له صلى الله عليه وسلم. يعني جاء أعرابي ومر أعرابي آخر ومر أعرابي. فقال إذا قلت يا أعرابي إذا قلت سبحان الله الله يقول صدق. فإن الله هو الموجد هو المنزه وهو البعيد عن الآثام. وإذا قلت الحمد لله قال الله صدق الحمد كله له سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت الله أكبر من كل شيء. فإذا صدقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأربع التي فيها تمجيد وثناء وتكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعل. يعني إذا بدأت فيها فوائد عجيبة فيه فوائد أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يبدأه بالثناء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو يقول لا إله إلا أنت العظيم الجليل أو يقول سبحان الله وبحمده. ثم جاءت أحاديث أخرى تبين أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو اللهم اغفر لي واعف عني وعافني. فهذا الحديث وفق ما جاء في آداب الأدعية وشروطه. قال كل ما قال شيئا من هذا الذكر قال الله صدق. فإذا انتقل الإنسان قال اللهم اغفر لي قال الله قد فعل. ليس هذا خاصا بالأعرابي إنه بيان لكل من قال هذا القول فعل هذا الفعل. اللهم اجعلنا لك مخلصين يا رب. فإذا قال اللهم اغفر لي قال الله قد فعل. فإذا قال اللهم ارحمني قال الله قد فعل. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إذا مجدت الله وأثنيته بتلك الكلمات الأربع فسل ما شئت فإن الله يقول لك قد فعلت أي أفعل لك ذلك. ليس مقتصرة في اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واللقني واعف عني لكن لما كان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم دل على أن هذه الأربع وهذه الثلاث تحوز على منافع الدنيا والآخرة. إنها بليغة جدا إذا قلت اغفر لي غفر له الذنوب جميعا وإذا قال الرحمة صرف عنه السيئات كلها وإذا قال ارزقني أعطاه الله من فضل الدنيا. ما الذي يبقى الإنسان يحتاجه إذا كانت كلمات بليغة جدا. لكن كأنه مفادها أنك إذا أثنيت على الله عز وجل فسل ما شئت فإن الله يقول لك قد فعل. حديث جميل. أقرأ يا أخي. اللهم صل على محمد. اللهم لك الحمد والفضل محمد. ابن سعد بن أبي وقاص قال حدثني والدي محمد عن أبي سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجنود التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم في كربة إلا استجاب الله له. الله دعوة الجنود يونس بن متى عليه السلام التي دعا بها في بطن الحوت سعد بن أبي وقاص هو الذي روى هذا الحديث وهو من المسلمين الذين أسلموا قدامة من المستجابين للدعوة ولعله كان أحد رجال الشورى يقولون من غرائب استجابة دعوته وكان في الكوفة. فمر على قوم كان فيهم واحد يشتم أبا بكر وعمر فنهاه الناس فأبى فأصر وكابر فقال يا سعد فنهاه سعد فرفض فقال لا أدعون الله عليك. قال أتخوفني بذلك فبدأ يشتم يلعن. قال فدخل دارا فتوضأ فدخل المسجد فصلى ركعتين استقبل الله استقبل القبلة قال اللهم أرنا فيه كذا وكذا وكذا اللهم إن كان ما يقوله مما يغضبك فأرنا فيه. قال فخرجت بخصية يعني ناقة من عند قوم، قالت فخرجت لا تقصد أحدا، لا تدعي على أحد، حتى ذهبت إلى الجنة ففضتهم، وذهبت إلى هذا فبركعت عليهم وسحقتهم حتى فتحت. فقال الناس استجاب الله لك الدعوة يا فلان، استجاب الله. فمش تبس استجاب الدعوة، لذلك يوم كان والي على الكوفة وشكوه أهل الكوفة إلى عمر، فأرسل عمر فلان من الصحابة فاستكشف الأمر ورأى أنهم يقولون الناس غير حق، فدعا سعد. ذهب هذا الرجل وجمع أهل الكوفة قال إيش رأيكم في فلان؟ عمر طلب منه كذا، فقام رجل من عبس قال أما أنك لو سألتنا فإنه كان لا يعدل بالسوية ولا يذهب في السرية، وطبعا جاب أشياء أخرى. فقال سعد اللهم إن كان هذا قام مرائيا وكذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. الله العافية والسلام. يقول فكبر هذا الشيخ، كبر هذا الشيخ وكبير جدا هذا الرجل، فكبر وكان يتكفف الناس ويتعرض للجواري يغمزهن، أنه كبير في السن جدا، فكان يقول يا فلان ترى ما هذا فتنة اتق الله، فيقول لحقتني فتنة سعد، دعوة سعد، فنعوذ بالله من الظلم، فنعوذ بالله من أن نسلط على أحد. نعم يا قال دعوة للنون موسى، يعني يونس عليه السلام بعثه الله إلى قومه جلس فيهم مدة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبره أنهم إن لم يكن كذلك فسيأتيهم العذاب في 3 أيام، أخبرهم قبل 3 رجع، فكأنهم إن شعروا بصدق ما يقوله يونس خرجوا بذراريهم وأطفالهم ولجأوا إلى الله ودعوا الله فكشف عنهم ذلك. فيما رجع وجد أن ما لم يحصل لهم ما حصل خرج مغاضبا، فذهب ركب السفينة، فيما ركب السفينة وخارج السفينة أوشكت على الغرق، قال لابد واحد فيكم زايد نرمي، فاخترعوا القرعة فساهم فكان من المضحدين، فتجد علي عليه السلام جاءت عليه 3 مرات القرعة تأتي عليه عليه السلام، فألقوه عرف أنه هو المطلوب، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت، فجلس فيه مدة، فكان يذكر هذا الذكر الذي أخبره النبي اللهم صل عليه وسلم، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن أن لن نقدر عليه نشرح إن شاء الله في الدرس آخر، لكن الشاهد كان يدعو هذا الدعاء فكشفنا ما به من غم فأنجاه الله من هذه الظلمات وأخرجه بفضل هذه الدعوة. فيقول صلى الله عليه وسلم دعوة بالنون التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعوة أن تنادي تقول يا الله اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي كذا، واضح هذا؟ فأين هذه من هذا الذكر؟ لا إله إلا أنت سبحانك ذكر، إني كنت من الظالمين اعتراف بالخطأ، فأين الدعاء بطلب كشف الغمة وإخراجه من كذا؟ مذكورة ولا غير مذكورة؟ ما هي مذكورة. كيف يقال؟ مرت علينا ترى في الجواب الإيمان قبل فترة. إيش قال فيه؟ لما قال سبحان الله أفضل الدعاء، ما هو أفضل الدعاء؟ سبحان الله والحمد لله، ذلك الدعاء هذا مو دعاء، ذكر هذا. قال لم تسمع قول فلان الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كذا كذا، لأن قال كفاه من كذا الثناء، كفاه من مديحه الثناء، يعني إذا مدح الله وأثنى عليه هذا من باب التعرض، من باب التعرض ليس من باب التصريح. إذا قلت اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك المنة وذكرت الله وأنت تعرف حاجتك والله أعلم بها منك، أعطاه الله شغلك أفضل مما تصارحه بها. كذلك قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال ربي زوجين ولا قال أعطيني، قال أنت أعطيتني شيء وأنا فقير يا رب، لأنه قال أني أنا لازلت محتاجا لفضلك فأنزل علي منه، لا ربي أنزل علي من فضلك، لكن ما طرح إنما كنا. فكذلك هنا قال لا إله إلا أنت سبحانك ثناء، ثم قال إني كنت من الظالمين اعترافا، اعترافا بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فيه انكسار، فيه رجوع إلى الله عز وجل، وفيه إنابة، لا يكون فيه عذب ولا يكون فيه كذا. إذا أثنى المرء على ربه سبحانه وتعالى واعترف بتقصيره فهذا أفضل مما أن تقول يا ربي أكرمني ويا ربي اغفر لي، كلاهما فضل، لكن هذه الصيغة أفضل من هذه، هذه الصيغة أفضل من هذه الصيغة. فلذلك قال أفضل ما دعا به المرء إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سماه دعاء. إذا استغرب من استغرب أن يطلق على ألفاظ الذكر دعاء، واضح هذا؟ نعم نعم. ايه ان شاء الله ذكر عن مسألتي اطلع الله بلا. نعم بسم الله. عن هالك ابي طالب رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هنا فقلت يا رسول الله اني قد كبرت وضعت او كما قالت فمرني بعمل فاعمله وأنا جالسة. قال سبحين الله 100 تسبيحة فإنها تعزل رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدا فإنها تعزل ثمرات ملجمة تحملين عليها في سبيل الله تعالى، وكبر الله 100 فإنها تعزل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وتهلل لله 100 تهليلة. قال موسى أحسب قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد يومئذ عمل مثل عملك إلا من أتى بمثل ما أتيت به. صلى الله عليه وسلم. أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير أنها تعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل وأكثرها 10 من ولد إسماعيل، ثم جاءت هذه الرواية 100، ولا أظن الإنسان أنه فيه تناقض، ليس بذلك تعارض منه صلى الله عليه وسلم، إنما ينزل هذه منزلة الأحوال. فمن كان حالته مثل حالة أم هانئ كبيرة في السن وضعيفة وما عندها شيء تفعله مع الإخلاص واللجوء إلى الله وصدق النية فيكون لها ذلك الأجر، واضح هذا؟ فمن كان دون ذلك فتعدل 4 رقاب أو تعدل 10 رقاب، لكن هذا كلام ذا لا يكون هناك تناقض إن شاء الله. فقال الذي بعده. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جبر صلاة. هذا الحديث غريب وضعيف جدا لما فيه من الضعف، لكن اسمعوه إذا الكتاب نقرأه. كان يقول جبر صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر أكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر أكبر. فيه غرابة جدا مع الضعف، رواه أبو داود. أولا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم، ما كان يحب التفصيل، والله سبحانه وتعالى لا يحب إطالة الدعاء، يحب إطالة الدعاء إذا كان أوصافا في إظهار المسكن والفقر من التذلل، إظهار الحاجة نوع من العبادة، إظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى والتذلل له، أنا ضعيف ما عندي طعام مسكين محتاج، هذا النوع يحبها ربنا سبحانه وتعالى، كل ما أظهرت الفقر المسكن إليه هو من العبادة والدعاء. لكن تأتي بأوصاف أخرى من الطلبات، أطلب بيت 3 طوابق وفيه خزان ماء نقول دار أسكنها تسكتها هذا أفضل، لكن هذه التفصيلات لما يحب أن يعطى الإنسان هذا غير محمود، هذا لا يحمد الله سبحانه وتعالى، لكن الأوصاف التي يوصف العبد بها من الفقر والمسكن والذل مما يحب الله عليه. عرفنا هذا؟ الإنسان يجد أحيانا هذه يقول كيف أنت تقول أن الدعاء لا يطال فيه؟ يقول نعم، ما كان من أوصاف المسكنة هو نوع من الدعاء، أمهار الفقر والمسكنة مطلوبة، لكن تفصيل ما تطلبه أنت لا غير محمود. هذا الله عز وجل يحب هذا النوع. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذلك يحب لمن قنت بالناس في دعاء الكنود أو دعا الله مع ناس، هذا يختار أجمع الدعاء يختصر، ما يفصل التفصيلات. أغفر أطفال المسلمين ونسائهم وولدانهم وشبابهم وبناتهم، ما أغفر المسلمين والمسلمات، الله يحب جوامع الدعاء. هذه التفصيلات هذه طالما عرفنا هذا. اقرأ الذي بعده. عن عبد الله بن جعفر قال علمني علي رضي الله عنه كلمات علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يقولهن عند الكرب والشيء يصيبه: لا إله إلا الله الحليم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، اللهم صل على عبد الله. لعله صحيح إن شاء الله، رواه الحاكم ووافقه الذهبي. يقول من قالهن عند الكرب لا إله إلا الله الحليم. الحديث صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد عليه الأمر قال هذا الدعاء، كونه جاء بهذه الصياغة علمه لفلان قل كذا، رواه الحاكم ووافقه الذهبي. يقول حليم كريم لا إله إلا الله الحليم، فوق في المتن المتن هناك تحت المتن فيه فوق أضيفوها إذا قل لا إله إلا الله الحليم الكريم. الرواية الصحيحة تكون لا إله إلا الله الحليم العظيم، هكذا في الصحيح أضيفوها هذه مدى في المتن موجودة: لا إله إلا الله الحليم الكريم. بارك الله فيك. نعم النسخة ذيك صح مما عندنا. نعم، فتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا يقول الإنسان في كرب إلا نجاه الله من ذلك الكرب، تشد في ضيق بكذا. قال مرة أن ما أدري هو سأتي بها ولا ما أدري. نعم سأتي بها. اسمع القصة التي تليها مما يبين فوائد هذه الكلمات إذا قال الإنسان في شدة. نعم. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة هشام بن إسماعيل أنه بلغني أن الحسن بن الحسن يكافئ أهل العراق. الحسن بن الحسن نفس الزكية من آل البيت في المدينة. عبد الملك بن مروان كان على الشام، كان هو أخذ الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه وغفر له، فكان هناك. فكان الحسن ده قال بلغني أن الحسن يكاتب أهل العراق أو أن أهل العراق كاتبوه، لأنك أنت من آل البيت وأولى بالحكم وكذا. فقال فلان كذا كان يكاتب فأبعثه إلي. اقرأ. يكاتب أهل العراق فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إليه فليؤتى به. قال فجيء به وشغله شيء. قال فقام إليه علي بن حسين فقال يا ابن عم قل كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. قال فخلى للآخر وجهه فنظر إليه فقال: أرى وجها قد كشف بكذبة، خلوا سبيله. امرأة للمدينة جابوه إياه قال هذا لا، هذا ناس كذبوا عليه اختروا عليه اتركوه، فسنكتب إلى مروان كذا. قال هذا الدعاء، يوم دخل عليه وراء وجه قال لا هذا وجه ليس الوجه كذاب، لكن هذا رجل فتن عليه وسنكتب لمروان يعني ما رأيناه. الشاهد أنه قال هذه الكلمة وعرفها علي بن الحسين، ولذلك رواها فنقلها الرواة. والإنسان فجدعو الله لضر مس به، ثم بعد ذلك طال به المرض وقبل الله دعاءه، لكن هذا استعجل وأرسل إلى طبيب، وجاء الطبيب وكشف قال لا معك الشيء فلان، خذ هذه الإبرة وصفي فيها. ينسى هذا الدعاء وينسب أن هذا الشفاء والحاصل منه من تلك الإبرة التي طعنها له الطبيب، أو الإنسان كذا يجي كذا أحيانا ويقوم الليل نسأل الله كذا، ثم يقول هاتوا شيئا من كذا من أدوية فتناولها فيطيب، فتناسى فضل الله عليه وتناسى ذلك الجهد الذي قام به الليل ودعا الله به مخلص ما استجاب الله ودعاه، فنسب هذا لهذا السبب، قال يفتي الناس فيقبل عن هذا، ما يقول يا جماعة ترى يقول فلان أنا جهدت نفسي وذهبت إلى كذا وسافرت إلى كذا ما نفع معي، ويغفل أن يقول له يا أخي اذكر الله بكذا تصدق بهذا الجأ إلى الله في الليل إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مريض فأشي تفعل ذلك، يغفل عن هذا فنقول له شوف الطبيب الفلاني في المكان الفلاني والمستشفى كذا صحيح والأدوية الفلانية جربناها حصلت معنا كذا، يعني الذي حصل من الدواء ليس منه، لكن سبحان الله غفلة، وأحيانا يعني قد يكون من زيادة ابتلاء لذلك المرء لأنه لا يؤمن بهذه الأدعية، لكن لما كان هذا إيقانهم ما نسب صباحة هذا الوجه، بل لما رأى وجهه أنه ليس فيه علامة كذب ما نسبها لأنه من آل البيت ولا نسبها لأنه كان نظيف الثياب، ما قال ذلك، لكن علم أن ذاك بفضل هذا الدعاء، علم أن ذاك كان بفضل هذا، احفظوه يا إخوان والإنسان يعمله، نسأل الله أن يجينا إياكم من كرب الدنيا والآخرة. نعم يا أخي. أفرح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. الله أكبر، رضي الله عنه أعلم الناس بكتاب الله، كان أعلم الناس بكتاب عبد الله بن مسعود، قال إذا حدثناكم بحديث يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم بصدقه من كتاب الله، دل على قوة استنباطي ومعرفتي بما يوافق هذا الحديث رضي الله عنه. نعم. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه فصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن تبارك وتعالى، ثم تلا عبد الله قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما حدثناكم بحديث إلا وجئناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، جاب التصديق إلا ما أتى بالتصديق، أتى بالتصديق، ولذلك يوم جاءت المرأة قالت أنت تنهى عن الوشم والوشر وكذا، يعني الوشم ونطف الحاجب ونطف كذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والفالجة، قال أراك تلعن هذا وأنت تقول أن الله لعن كذا، ولم أجده في كتاب الله. عبد الله بن مسعود يقول إن الله لعن كذا ولعن كذا، قال أنت تقول أن الله لعن هؤلاء من النسوة ولم أجد هذا اللعن، ولم أجد أن الله لعنها من وصفتهن أنت يا عبد الله بن مسعود. قال أما أنك لو قرأت كتاب الله لوجدتيه، لو تقرأت كتاب الله لوجدتيه، إن الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه فما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة المستوصلة والكذا، بين الفالجات الحسن المغيرات من خلق الله، ذكر هؤلاء الوصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن وجاء بتصديق ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا أعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما والحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي.